الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: الترغيب في حمد الله تعالى بعد الأكل. قال عن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل طعاما ثم قال: الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي، وقال: حديث حسن غريب. يقول صلى الله عليه وسلم: من أكل طعاما ثم قال، يعني قال بعد الفراغ من الطعام إذا تم طعامه، وسواء كان هذا الطعام الذي أكله الإنسان قليلا أو كثيرا، المهم إذا أكل الإنسان بعد انتهائه من الأكل يقول، قال صلى الله عليه وسلم: من أكل طعاما ثم قال: الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام. الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام، لأن المطعم حقيقة في الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى. هذا الطعام الذي نأكله هو نعمة من الله سبحانه وتعالى، هو الذي هيأه، وهو الذي هيأ سبحانه وتعالى أسباب حصوله. الإنسان قد يحصل على الطعام بأي سبب من الأسباب، وهذا السبب الذي وفقه إليه هو الله سبحانه وتعالى، والذي يسره هو الله سبحانه وتعالى. إذن الطعام الذي نأكله هو نعمة من الله، الله عز وجل هو الذي هيأه وهيأ أسباب حصوله. ولذلك المطعم حقيقة لنا هو ربنا سبحانه وتعالى، كما قال الله جل وعلا عن إبراهيم عليه السلام: وهو الذي يطعمني ويسقين. هي الله جل وعلا وهو الذي يطعمني ويسقين. في الحديث القدسي: يا ابن آدم، يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته، فاستطعموني أطعمكم. قال: فاستطعموني أطعمكم. فالمطعم لنا والمنعم علينا بهذا الطعام هو ربنا سبحانه وتعالى. ولهذا الإنسان بعد الانتهاء من الطعام يحمد الله عز وجل على هذه النعمة، فقال صلى الله عليه وسلم: قال: الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. من غير حول مني ولا قوة، يعني من غير يكون لي حيلة لأخذ هذا الطعام والحصول على هذا الطعام، وهذا فيه تبرؤ المرء من حوله وقوته. يعني مهما تجتهد وتفعل الأسباب وتحصل على طعام، مهما كان هذا الطعام من جهة جودته وحسنه ونحو ذلك، فحصولك لهذا الطعام إنما هو بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، لا بجدك ولا باجتهادك ولا بحولك وقوتك. ولهذا انظر الإنسان لما يأكل ذلك الطعام يحمد الله عز وجل عليه ويتبرأ من حوله وقوته، فليس له حيلة للوصول إلى ذلك الطعام لولا أن الله جل وعلا وفقه للحصول إليه. فالرزق هذا رزق الله جل وعلا، الله هو الذي رزقك بهذه النعمة التي نعمة الطعام. ولهذا يقول الإنسان إذا أكل طعاما، سواء كان هذا الطعام كثيرا أو قليلا أو نحو ذلك، فإنه يقول: الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام، يعني الذي أكله، هذا الطعام الذي أكله، ورزقنيه، الله جل وعلا رزقك إياه من غير حول مني ولا قوة. فإذا قال هذا، قال صلى الله عليه وسلم: غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني سبحان الله، الإنسان يأكل، كم نأكل في المرة في اليوم؟ 3 مرات، 4 مرات، بل أحيانا الإنسان يأكل أكثر من ذلك، لأنه إذا أدخلنا الأكل اليسير قد يأكل شيئا يسيرا في أوساط الأوقات المعتادة لأكله، فيحمد الله عز وجل عليه. أولا يذكر اسم الله جل وعلا، ثم بعد انتهائه يحمد الله عز وجل، يحمد الله على هذه النعمة ويقول: الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. يقول صلى الله عليه وسلم: غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا العمل صالح، حمدك لله عز وجل شكرا له على نعمة الطعام، هذا عمل صالح، وهذا العمل الصالح يكفر الله جل وعلا به الذنوب، يعني صغائر الذنوب. غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني من صغائر الذنوب. فإذا كان هذا يتكرر من المرء في يوم مرات، يأكل ويحمد الله عز وجل ويقول: الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام، ويذكر هذا الذي جاء في الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني من صغائر الذنوب، لأن الصغائر هي التي تكفر بالأعمال الصالحة. قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يرضى من العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم والنسائي والترمذي وحسنه. قال: إن الله لا يرضى عن العبد، إن الله لا يرضى، وهذا فيه إثبات صفة الرضا لله عز وجل كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا يرضى عن العبد، وإذا رضي الله جل وعلا عن العبد أدخله جنته، وأعظم النعيم الذي يجده الإنسان في الجنة هو رضوان الله، رضوان الله سبحانه وتعالى على أهلها، كما قال جل وعلا: ورضوان من الله أكبر، ورضوان من الله أكبر. ولو لم يرضى عنهم ربهم سبحانه وتعالى ما أدخلهم جنته. فإذا قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى، هذا جزاء عظيم لفعل يسير يتعلق بحمد الله على الأكل والشرب. وإذا رضي الله عن عبد أدخله سبحانه وتعالى جنته. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة. الأكلة هي بفتح الهمزة، هي المرة الواحدة من الأكل، وهذا فيه أنه إذا أكل أكلا قليلا أو كثيرا كله داخل في هذا، أكل قليل أو كثير يأكل أكلة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد، طبعا يرضى عنه بسبب ماذا أو لأجل ماذا؟ لماذا يرضى عنه؟ يأكل الأكلة فيحمده عليها. الله جل وعلا يرضى عن العبد. إذا قلت: ما سبب رضا الله عن العبد؟ على ضوء ما جاء في الحديث، لأجل ماذا؟ لأجل أن العبد إذا أكل أكلة ولو كانت يسيرة يحمد الله عز وجل عليه، فيرضى الله سبحانه وتعالى عليه، وهذا لا شك جزاء عظيم جدا. قال: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. فهذا جزاء عظيم جدا على عمل يسير قد يغفل الإنسان عنه. يأكل الإنسان أكلة يسيرة، ولو حتى جاء في بعض الألفاظ الحديث بضبط آخر: يأكل الأكلة، والأكلة بضم الهمزة هي اللقمة، هي اللقمة، فيأكل أكلا يسيرا يحمد الله سبحانه وتعالى عليه. فإذا حمد الله سبحانه وتعالى، الحمد هذا فيه ثناء على الله جل وعلا، وفيه شكر لله عز وجل على هذه النعمة. فلما تحمد الله عز وجل على هذا الطعام في الاعتراف بأن هذه نعمة من الله، وأنت تشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، فيرضى الله سبحانه وتعالى عليك. ويشرب الشربة، تشرب شيئا مما أباح الله شربه من الأطايب، من الماء ونحوه، فيشرب الإنسان ويحمد الله عز وجل، فيرضى الله سبحانه وتعالى عنه. فإذن الجزاء عظيم جدا على عمل يسير، ولكن لما يغفل الإنسان عن هذا العمل اليسير يفوته الخير الكثير. فانظر في الحديث الأول: يحمد الله جل وعلا فيغفر الله جل وعلا ما تقدم من ذنبه. وفي هذا الحديث أن الإنسان يأكل الأكلة فيحمد الله عز وجل عليها، يرضى الله سبحانه وتعالى عنه، ورضوان من الله أكبر، وهذا أعظم ما يجده أهل الجنة في الجنة. فإنهم لما يدخلون الجنة يقول لهم ربهم سبحانه وتعالى: لو لم أرضى عنكم لم أدخلكم جنتي. ويقول لهم سبحانه وتعالى بأنه يحل عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم أبدا سبحانه وتعالى. ولهذا الله جل وعلا قال: ورضوان من الله أكبر، يعني هذا نعيم عظيم جدا في الجنة مع رؤية وجهه سبحانه وتعالى. والسنة، أصل هذه السنة متعلقة بالحمد، تكون بقول الإنسان الحمد لله. لو أن الإنسان أكل فقال الحمد لله، هذا يكفي. لو قال الحمد لله هذا يكفي، يعتبر أنه حمد الله عز وجل بعد طعامه. لكن لو حمد الله بما جاء في السنة فهذا خير، كما في الحديث السابق: الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. أو يقول: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. هذه أيضا ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود، يقول: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. الحمد لله الذي أطعم وسقى، والحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا. هذا أيضا كان يحمد الله عز وجل بها نبينا صلى الله عليه وسلم بعد الطعام، يقول: الحمد لله الذي أطعم وسقى، فهو الذي أطعم وسقى سبحانه وتعالى، وسوغه وجعل له مخرجا. وهذا فيه أيضا تذكر لنعمة. لما تأكل الطعام تذكر، لو يتذكر الإنسان: نأكل الطعام ثم الطعام هذا لا يخرج من أجسامنا، هذه لا شك مصيبة عظيمة وضرر عظيم. لكن انظر النبي صلى الله عليه وسلم كيف يلتفت إلى هذه النعمة أيضا الأخرى، فيقول: الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه كيف هذا الطعام يمضغه الإنسان ثم يذهب في المريء ويصل المعدة ثم إلى الأمعاء وجعل له مخرجا وبعد ذلك يخرج الأذى منه يخرج ولا يبقى ولا يؤذي الإنسان، ولو حبس في بطن الإنسان لتضرر ضررا عظيما. فهذه الكلمة أيضا فيها تذكر لهذه النعمة التي تكون بعد أكل الطعام، فيقول الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا كما قال عليه الصلاة والسلام. وأيضا كان يقول الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا، فهذه أيضا كان يحمد بها كما جاءت عند الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. الشاهد أن الإنسان إذا أكل الأكل يستحضر نعمة الله، أن هذا الذي يأكله نعمة من الله جل وعلا. ما يدعوه إذا استحضر أن هذه نعمة أنه إذا انتهى بعد ذلك يعترف بهذه النعمة لله عز وجل شكرا له فيحمد الله عز وجل عليها. فإذا قلت الحمد لله قد أصبت السنة في هذا الباب، وتعتبر ممن حمد الله عز وجل بعد طعامه، ويرجى لك ما ذكر في الحديث وهو رضوان الله سبحانه وتعالى. ولو حمد الإنسان ربه بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مما كان يقوله، مما أشرت لي بالأحاديث، مما كان يقوله بعد انتهاء من الأكل فهو أفضل، فإن فيه زيادة خير. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.